الجزء الرابع، اظهر كماضي عند الرغبة، اخلق مثلثات. قلة تنجذب للشخص الذي يتحاشاه الآخرون أو يتجاهلونه. الناس يتجمعون حول أولئك الذين اجتذبوا الاهتمام من قبل. نحن نرغب بما يرغبه الناس. لكي تجتذب ضحاياك على نحو أقرب وتجعلهم متعطشين لتملكك، يتوجب عليك أن تخلق هالة من المرغوبية، أي كونك مرغوبا فيك ومتوددا إليك من قبل الكثيرين. سيكون من دواعي زهوهم أن يكونوا الموضع الأثير لاهتمامك، أن يفوزوا بانتزاعك بعيدا من جمهور المعجبين. فبرك وهم الشعبية من خلال إحاطة نفسك بأفراد من الجنس الآخر، أصدقاء، عاشقين سابقين، مترددين حاليين. اخلق مثلثات من شأنها أن تثير التنافس وترفع قيمتك. ابني سمعة تسبقك. إذا كان العديد قد استسلموا لسحرك وفتنتك، فلا بد من أن يكون هناك سبب. خلق مثلثات. في أمسية من عام 1882، زار الفيلسوف البروسي باول ري، الذي كان يعيش في روما في ذلك الوقت، منزل سيدة متقدمة في السن كانت تدير صالونا للكتاب والفنانين. لاحظ ري قادمة جديدة هناك، فتاة روسية تبلغ 21 من العمر واسمها لون فون سالون. كانت قد قدمت إلى روما لتمضي عطلة مع أمها. قدم ري نفسه وبدأ محادثة استمرت حتى وقت متأخر من الليل. أفكارها عن الله والأخلاقيات كانت مشابهة لأفكاره. كانت تتكلم بشغف وجدية كبيرين، لكن في نفس الوقت كانت عيناها تبدوان أنهما تغازلانه. عبر الأيام القليلة التي تلت، صار ري وسالوم يتمشيان مع بعضهما البعض عبر المدينة في نزهات طويلة. أسر بطريقة تفكيرها، عقلها، ومع ذلك فقد اضطرب إزاء المشاعر التي أثارتها، لذا أراد أن يمضي معها وقتا أكثر. ثم ذات يوم أذهلته باقتراح، علمت أنه كان صديقا مقربا للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه الذي كان أيضا يزور إيطاليا في نفس الوقت. ثلاثتهم، هي قالت، يجب أن يسافروا مع بعضهم البعض، لا بالأحرى يعيشوا مع بعضهم البعض في نوع من علاقة جنسية ثلاثية خاصة بالفلاسفة. كناقد مور للأخلاقيات المسيحية، وجد ري أن الفكرة سارة جدا. كتب لصديقه عن سالوم واصفا كم كانت مستقطلة للقاء به. بعد عدة رسائل كهذه هرع نيتشه إلى روما. كان ري قد دعا نيتشه ليرضي سالوم وليثير إعجابها. أراد أيضا أن يرى إذا كان نيتشه يشارك حماسته حيال أفكار الفتاة اليافعة، لكن بمجرد وصول نيتشه فقد حدث شيء غير سار. كان من الواضح أن الفيلسوف العظيم الذي لطالما أحب الوحدة افتتن بسالوم. بدلا من أن تشاركوا ثلاثتهم في مناقشات فكرية مع بعضهم البعض، فقد بدأ أن نيتشه يرسم خطة سرية ليستفرد بالفتاة. عندما ضبط ري نيتشه وسالوم وهما يتحدثان مع بعضهم البعض دون أن يشملا، فقد شعر برعشات الغيرة. فلتذهب هذه العلاقة الجنسية الفلسفية الثلاثية إلى الجحيم. سالوم كانت له، هو كان من اكتشفها، ولن يشاركها حتى مع صديقه الحميم. عليه أن يستفرد بها بطريقة أو بأخرى، فقط عندها سيكون بإمكانه أن يتودد إليها ويفوز بها. كانت المدام سالوم قد قررت أن ترجع هي وابنتها إلى روسيا، لكن سالوم أرادت أن تبقى في أوروبا. تدخل ري مقترحا أن يسافر مع الأم وابنتها إلى ألمانيا ويقدمهن إلى أمه التي وعد بأن تعتني بالفتاة وتتصرف كمشرفة عليها. علم ري أن والدته ستكون وصية غير صارمة بأفضل الأحوال. وافقت المدام سالوم على هذا الاقتراح، لكن زحزحة نيتشه كانت أصعب. قرر أن ينضم إليهم في رحلتهم نحو الشمال إلى بيت ري في بروسيا. في مرحلة من الرحلة تمشى نيتشه وسالوم لوحدهما، وعندما عادا كان قد راود ري شعورا بأن شيئا جنسيا قد حصل بينهما. غلت دماؤه فقد كانت سالوم تفلت من يده. أخيرا تفرقت المجموعة. الأم عادت إلى روسيا، نيتشه إلى قصره الصيفي في تاوتنبرغ. ري وسالوم ظلوا في منزل ري، لكن سالوم لم تبقى طويلا، فقد قبلت دعوة من نيتشه لتزوره بدون إشراف في تاوتنبرغ. في غيابها تأكل الشك والغضب ري، رغب بها أكثر من أي وقت مضى، وكان مستعدا لمعاودة مضاعفة جهوده. عندما قدمت أخيرا نفس ري عن مرارته، صابا جام غضبه على نيتشه، منتقدا فلسفته ومتسائلا عن حقيقة دوافعه تجاه الفتاة. لكن سالوم وقفت إلى جانب نيتشه. ري كان في حالة يأس، فقد شعر بأنه فقدها إلى الأبد. ومع ذلك فقد فاجأته مجددا بعد ذلك ببضعة أيام، إذ كانت قد قررت أن تعيش معه ومعه لوحده. أخيرا حصل ري على مراده، أو هكذا ظن. استقر الزوجان أي الاثنان في برلين، حيث استأجرا شقة. لكن الآن ولسوء حظ ري فقد تكرر النمط القديم، عاشا مع بعضهما البعض، لكن صار الشباب من كل جانب يتوددون إلى سالوم أثيرة برلين التي أثارت إعجابهم بروحها المستقلة ورفضها للتسوية. كانت محاطة على الدوام بحريم من الرجال الذين كانوا يشيرون إليها بسعادتها. مرة أخرى وجد ري نفسه وهو ينافس من أجل الحصول على انتباهها بعد أن وصل إلى حافة اليأس، تركها بعد عدة سنوات وانتحر في نهاية المطاف. في عام 1911 التقى سيغموند فرويد بسالوم التي أصبحت معروفة في ذلك الوقت باسم لو أندرياس سالوم في مؤتمر في ألمانيا. قالت أنها تريد أن تكرس نفسها لحركة التحليل النفسي، ووجدها فرويد ساحرة بالرغم من أنه كان يعرف كالجميع قصة علاقتها الشائنة مع نيتشه. لكن فرويد قبلها في الحلقة الضيقة من أتباعه الذين كانوا يحضرون محاضراته الخاصة بعد أن انضمت إلى الحلقة بفترة قصيرة. فقد وقع في حبها واحد من أكثر طلاب فرويد وعدا وألمعية، الدكتور فيكتور تاسك الذي كان يصغرها ب16 عاما. كانت علاقة سالوم بفرويد أفلاطونية، لكنه كان قد تولع بها ولعا شديدا. عندما كانت تفوت محاضرة فإنه كان يحبط ويرسل لها زهورا ورسائل قصيرة. ارتباطها بعلاقة حب مع تاسك جعله غيورا بشدة، وبدأ بالتنافس للاستئثار باهتمامها. كان تاسك بمثابة ابن له، لكن الابن كان يهدد بسرقة محبوبة الأب الأفلاطونية. سرعان ما هجرت تاسك. على أي حال، الآن أصبحت صداقتها مع فرويد أقوى من أي وقت مضى، وهكذا استمرت حتى وفاتها في عام 1937. التفسير: لم يقع الرجال في حب أندرياس سالوم وحسب، وإنما اجتاحهم الرغبة أيضا بتملكها وانتزاعها بعيدا من الآخرين ليكونوا المالك الفخور لجسدها وروحها. نادرا ما رأوها لوحدها، فقد كانت دائما تحيط نفسها بطريقة أو بأخرى برجال آخرين. عندما رأت أن ري كان مهتما بها فقد أشارت إلى رغبتها بالتقاء نيتشه. هذا ألهب ري وجعله يرغب بالزواج منها وبأن يحتفظ بها لنفسه، لكنها أصرت على اللقاء بصديقه. وشت رسائله لنيتشه برغبته بهذه المرأة، وهذا بدوره أضرم رغبة نيتشه بها حتى قبل أن يكون قد التقاها. في كل مرة كان يختلي بها أحد الرجلين يكون الرجل الآخر في خلفية الصورة. فيما بعد، فإن معظم الرجال الذين التقوا بها كانوا يعرفون بعلاقتها الشائنة مع نيتشه، وهذا لم يؤدي إلا إلى زيادة رغبتهم بتملكها ومزاحمة ذكرى نيتشه. ميل فرويد لها على نحو مشابه تحول إلى رغبة قوية عندما اضطر للتنافس مع تاسك للاستئثار بانتباهها فيما يخص سالون. فقد كانت ذكية وجذابة بما فيه الكفاية، لكن استراتيجيتها الدائمة في فرض مثلث من العلاقات على المتوددين إليها جعل الرغبة بها قوية جدا. وبينما كانوا يتقاتلون عليها، كانت تمسك بزمام القوة لكونها مرغوبة من الجميع وغير خاضعة لأحد. رغبتنا بالشخص الآخر تتضمن في جميع الأحوال تقريبا اعتبارات اجتماعية. نحن ننجذب لهؤلاء الذين يعتبرون جذابين في نظر الآخرين، نرغب في أن نتملكهم ونخطفهم بعيدا. تستطيع أن تصدق كل الهراء العاطفي الذي ترغب في تصديقه عن الرغبة، لكن في النهاية فإن معظم الرغبة تتعلق بالغرور والطمع. لا تنتحب وتنظر في مجال الأخلاق عن أنانية الناس، وإنما ببساطة استخدمها لصالحك. الوهم بأنك مرغوب من قبل الآخرين سيجعلك أكثر جاذبية لضحاياك من وجهك الجميل أو جسمك المثالي. والطريقة الأكثر فاعلية في خلق ذلك الوهم تكون من خلال خلق مثلث. افرض شخصا آخر وبشكل خفي، اجعل ضحيتك تدرك كم أن هذا الشخص الآخر يريدك. النقطة الثالثة على المثلث: لا يجب بالضرورة أن تكون شخصا واحدا فقط. أحط نفسك بالمعجبين، أظهر فتوحاتك الغابرة. بكلمة أخرى، غلف نفسك بهالة من المرغوبية. اجعل ضحاياك تتنافس مع ماضيك وحاضرك، سيتوقون لتملكك كلك لأنفسهم، مانحين إياك بذلك قوة عظيمة ما دمت تروغ من قبضتهم. افشل في أن تجعل نفسك موضعا للرغبة مباشرة من البداية، وستصبح في نهاية المطاف عبد نزوات وتقلبات محبوبك المثير للشفقة والسخرية. سيتخلون عنك في اللحظة التي يفقدون فيها الاهتمام. الشخص سيرغب بأي شيء ما دام مقتنعا بأنه مرغوب من قبل شخص آخر هو معجب به، من أقوال ريني جيرارد. المفاتيح للإغواء: نحن مخلوقات اجتماعية ونتأثر بشكل هائل بأذواق ورغبات الناس الآخرين. تخيل تجمعا اجتماعيا كبيرا، أنت ترى رجلا لوحده لا يكلمه أحد مهما مر من الوقت، والذي يهيم في المكان دون أن يرافقه أحد. ألا يوجد نوع من العزلة المتحققة ذاتيا بشأنه؟ لماذا هو لوحده؟ لماذا هو متجنب؟ لابد أن يكون هناك سبب، إلى أن يشفق أحدهم عليه ويبدأ محادثة معه، فسيبدو مرفوضا وغير مرغوب فيه. لكن يوجد هناك في ركن آخر من المكان امرأة محاطة بالناس، هم يضحكون على تعليقاتها، وعندما يضحكون ينضم آخرون للمجموعة بعد أن جذبهم المرح الذي يسودها. عندما تتنقل في المكان الناس يتبعونها، لابد أن يكون هناك سبب. في كلتا الحالتين بالطبع، فإنه ليس بالضرورة حقا أن يكون هنالك سبب على الإطلاق. الرجل المتجاهل قد يتحلى بخصائص ساحرة بحق، هذا إن حدث وتكلمت معه، لكنك على الأرجح لن تتكلم. المرغوبية هي وهم اجتماعي، هي لا تنبع مما تقوله أو تفعله أو أي نوع من التباهي أو الترويج الذاتي، بقدر ما تنبع من الإحساس بأن الناس الآخرين يرغبون بك. لكي تحول اهتمام ضحاياك إلى شيء أعمق، إلى الرغبة، يتوجب عليك أن تجعلهم يرونك كشخص يعزه الآخرون ويشتهونه. تتسم الرغبة بكل من المحاكاة، أي نحب ما يحبه الآخرون، والتنافس، أي نحب أن نأخذ من الآخرين ما لديهم. كأطفال كنا نريد أن نحتكر اهتمام والدينا، أن نسحبه بعيدا عن الإخوة الآخرين. حس المنافسة هذا يتخلل الرغبة البشرية ويتكرر طوال حياتنا. اجعل الناس يتنافسون للحصول على انتباهك، اجعلهم يرونك على أنك مطلوب من قبل جميع الآخرين، عندها ستلفك هالة المرغوبية. معجبوك قد يكونون أصدقائك أو حتى مغازليك، سمي هذا الشيء أثر الحريم الحرم لك. باولين بونابرت أخت نابليون رفعت قيمتها في أعين الرجال من خلال إحاطة نفسها على الدوام بمجموعة من الرجال المولهين في الحفلات الراقصة والسهرات. إذا ذهبت لتتمشى فلم تكن تفعل ذلك أبدا برفقة رجل واحد، وإنما برفقة اثنين أو ثلاثة. لعل هؤلاء الرجال كانوا أصدقائها ببساطة أو حتى مجرد مساعدين وطفيليات. رؤيتهم كانت كافية لتوحي بأنها كانت مثمنة ومرغوبة، امرأة تستحق التقاتل عليها. أندي وارهول أيضا أحاط نفسه بأكثر الناس سحرا وإثارة للاهتمام من الذين استطاع إيجادهم. أن تكون جزءا من حلقته الداخلية كان يعني أنك أيضا مرغوب بك. من خلال وضع نفسه في المنتصف، لكن ابقاء نفسه بعيدا عنها كلها، فقد جعل الجميع يتنافس للحصول على انتباهه، أثار رغبة الناس بامتلاكه من خلال الانكفاء. ممارسات كهذه لن تحفز رغبات تنافسية وحسب، وإنما تستهدف أيضا نقطة الضعف الرئيسة لدى الناس، الغرور وتقدير الذات. نستطيع تحمل الشعور بأن شخصا آخر يتحلى بموهبة أكبر أو مال أكثر، لكن الإحساس بأن منافسا يتحلى بقدر أكبر من المرغوبية مما نتحلى به، فذلك شيء لا يحتمل. في بداية القرن الثامن عشر، تدبر الدوق دي راشيلو الخليع العظيم أن يغوي شابة متدينة بعض الشيء، لكن زوجها الأبلة غالبا ما كان بعيدا عنها. بعد ذلك استأنف ليغوي جارتها في الطابق العلوي، والتي كانت أرملة في مقتبل العمر. عندما اكتشفت المرأتان بأنه كان يذهب من واحدة إلى الأخرى في نفس الليلة، فقد واجهتاه. رجل أقل شأنا كان سيهرب، لكن ليس الدوق، فقد كان يفهم ديناميكية الغرور، الزهو والرغبة. ولا واحدة من المرأتين كانت راغبة بالشعور بأنه يفضل الأخرى، وهكذا تدبر ترتيب علاقة جنسية ثلاثية على نحو مصغر. بعد أن عرف أنهن الآن كانتا ستتصارعان فيما بينهما كي تكون كل واحدة الأثيرة عنده. عندما يكون زهو الناس وخيلائهم على المحك، فإنك تستطيع أن تجعلهم يفعلون أي شيء تريده. تبعا لستيندال، إذا كان هناك امرأة أنت مهتم بها فاهتم بأختها، ذلك سيثير رغبة مثلثة. صيتك، ماضيك المجيد كمغوين، هو طريقة فعالة في خلق حالة من المرغوبية. رمت النساء بأنفسهن على قدمي إيرول فلين. ليس بسبب وجهه الوسيم، وبالتأكيد ليس بسبب مهاراته في التمثيل، وإنما بسبب سمعته. علمنا بأن النساء الأخريات وجدن أن جاذبيته لا تقاوم. ما إن أسس تلك السمعة حتى لم يعد مضطرا لملاحقة الفتيات بعد ذلك. كنا يأتين إليه، الرجال الذين يعتقدون بأن صيت الخلاعة سيجعل النساء تخافهم وترتاب بهم، وأن صيتا كهذا يجب أن يعتم عليهم، مخطئون تماما. على النقيض من ذلك، فإن صيتا كهذا يجعلهم أكثر جاذبية. دوق ديمون بنسير، المادموزيل العظمى من فرنسا القرن السابع عشر، بدأت بالاستمتاع بصداقة الخلية لوزان، لكن سرعان ما عكرت صفوها فكرة مزعجة. إذا لم يجدها رجل بمثل ماضي لوزان كحبيبة محتملة، هذا يعني بالضرورة أنه يوجد فيها خلل ما. هذا القلق وهذا الحصر دفعها في النهاية إلى ما بين ذراعيه. أن تكون عضوا في نادي مغوي عظيم من الفتوحات يمكنه أن يكون مسألة خيلاء وكبرياء. نكون سعداء بهذه الصحبة بأن يضيء اسمنا كحبيبة هذا الرجل أو حبيب هذه المرأة. سمعتك الخاصة قد لا تكون مغرية لهذه الدرجة، لكنك يجب أن توجد طريقة لتوحي لضحيتك بأن آخرين كثر قد وجدوا أنك شخص جذاب ومرغوب فيه. هذا شيء مطمئن، لا يوجد شيء كمطعم مليء بالطاولات الفارغة أكثر قدرة على إقناعك بعدم الدخول. استخدام التباينات هو تنويع على استراتيجية المثلث. استغلال مقتصد للناس الأغبياء أو غير الجذابين قد يعزز مرغوبيتك بالمقارنة. في حدث اجتماعي على سبيل المثال، احرص أن يضطر هدفك للتحدث مع أكثر شخص ممل في المتناول. تعال للإنقاذ وسيكون هدفك مبتهجا لرؤيتك. في يوميات المغوي للكاتب سورين كيركجارد، كان لدى جوهانز مخططات تجاه كورديليا اليافعة البريئة. شجع صديقه إدوارد على التودد إليها وملاطفتها كونه كان يعلم أنه خجول وبليد بشكل ميؤوس منه. عدة أسابيع من مجاملة وملاطفة إدوارد ستجعل عينيها تطوفان بحثا عن شخص آخر، أي شخص آخر، وسيحرص جوهانز على أن تقع عيناها عليه. يعمد جوهانز للتخطيط الاستراتيجي والمناورة، لكن أي وسط اجتماعي تقريبا يحتوي على متناقضات تستطيع استخدامها والاستفادة منها بشكل يكاد يكون طبيعيا. الممثلة الإنجليزية نيل جوين من القرن السابع عشر أصبحت العشيقة الأساسية للملك تشارلز الثاني لأن ظرافتها وعدم تكلفها جعلها أكثر جاذبية ومرغوبية بما لا يقاس بالمقارنة مع العديد من سيدات بلاط تشارلز المتشنجات والمدعيات. عندما التقت الممثلة جيان كينغ من شانغهاي بماو تسي تونغ في عام 1937، فإنها لم تضطر لفعل الكثير حتى تغويه. فالنساء الأخريات في معسكره الجبلي في نيان كن يرتدين كالرجال وغير أنثويات بلا جدال. النظر إليها لوحده كان كافيا لإغواء ماو الذي سرعان ما هجر زوجته من أجلها. لكي تستخدم التباينات وتستفيد منها فعليك إما أن تطور وتعرض تلك الصفات المميزة، حس الفكاهة الحيوية وهلوم جرى التي تكون الأندر في مجموعتك الاجتماعية الخاصة، أو أن تختار مجموعة تكون فيها خصائصك الطبيعية نادرة وبالتالي ستشع. استخدام المتباينات لديه تشعبات واسعة في عالم السياسة لأن الشخصية السياسية يجب عليها أيضا أن تغوي وتبدو مرغوبة. تعلم أن تشدد على الخصائص التي يفتقر إليها منافسوك. بيتر الثاني الذي كان قيصر روسيا في القرن الثامن عشر كان مغرورا وغير مسؤول، لذا فإن زوجته كاثرين العظمى فعلت كل ما بوسعها لكي تبدو متواضعة وجديرة بالاعتماد عليها. عندما عاد فلاديمير لينين إلى روسيا في عام 1917 بعد الإطاحة بالقيصر نيكولاس الثاني، فقد أظهر الحسم الانضباط، وهذا بالضبط ما لم يكن يتمتع به أي قائد في ذلك الوقت. في السباق الرئاسي الأمريكي في عام 1980، فإن حيرة تردد جيمي كارتر جعلت رونالد ريغان الموطد العظيم يبدو مرغوباً. تغوي المتباينات بشكل هائل لأنها لا تعتمد على كلماتك أو ترويجك لنفسك، يقرأها الجمهور بشكل غير واعي ويرى ما يريد رؤيته. أخيرا، فإن ظهورك بمظهر المشتهى والمرغوب فيه سوف يرفع من قيمتك، لكن غالبا ما يكون بإمكان الكيفية التي تطرح بها نفسك أن تؤثر على هذا أيضا على قيمتك. لا تدع أهدافك تراك كثيرا، أبقي على مسافتك، اظهر على أنك شيء لا يمكن بلوغه وبعيد عن متناولهم. الشيء النادر والذي لا يمكن الحصول عليه إلا بصعوبة يقدر أكثر على وجه العموم. الرمز الميدالية، الشيء الذي يجعلك ترغب بالفوز بالميدالية وأن تنظر إليها كشيء يستحق الحصول عليه هو مشهد المتنافسين الآخرين. البعض بدافع من روح الكرم قد يرغبون في أن يكافئوا الجميع على المحاولة، لكن الميدالية عندها تخسر قيمتها. لا يجب أن تمثل انتصارك وحسب وإنما خسارة كل الآخرين أيضا. معظم الوقت نفضل شيئا على آخر لأن ذلك ما يفضله أصدقاؤنا أساسا، أو لأن ذلك الشيء قد وسم بأهمية اجتماعية. الراشدون عندما يكونون جائعين يكونون تماما مثل الأطفال في سعيهم وراء الطعام الذي يأخذه الآخرون. في علاقاتهم الغرامية هم يسعون وراء الرجل الذي أو المرأة التي يجده أو يجدها الآخرون جذابا أو جذابة، ويتركون أولئك الذين لا يسعى وراءهم. عندما نقول عن رجل أو امرأة أنه جذاب أو جذابة فإن ما نعنيه بحق هو أن الآخرين يرغبون بهم. ليس السبب هو أنهم يتمتعون بخاصية محددة، وإنما السبب هو أنهم ينسجمون مع طراز مطابق للزي الحديث في الوقت الحاضر. من أقوال سيرج موسكوفيتشي: الانقلاب، لا يوجد انقلاب، من الجوهري أن تبدو مرغوبا في عيون الآخرين. نشكركم أحبائي على حسن المتابعة.